نقله المؤلف رحمه الله بالمعنى والمحفوظ مضافين الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وخط في ذلك سهل. هذا في الأصل، لكن الطابع غلف حط حاشية، ولو في الأصل يعني أن الذي المروي عن مالك في لفظه أنه قال النزول غير مجهول والكيف نعم الاستوى غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، ونحن نقول الخطف سهل لأن قوله الاستوى معلوم بمعنى غير مجهول، والكيف غير معلوم بمعنى غير معقول، لأن يعني غير معقول يعني لا ندركه بعقولنا. نعم ها يعني الشأن في هذا كلام الجمهور ها يخف في ذلك الشأن كلام الجمهور كلام ايش من عندي ها كيف احنا عندنا موضوع حاشية ها موضوع الكلام هذا داخل قول السبعة. لا عندنا مجهول حاشية، والصواب أنه من الأصل، يعني بمعنى أنه مكتوب في الأصل، لكن المحشر أنه حاشية. جه أقصد أن الخط في ذلك سهل. هذا حشي جعلها في نفس المعنى. لا وضع الكلمة لا لا مين من قوله والمؤلف رحمه الله نقله بالمعنى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.